لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه الآيات الثلاث من سورة الحديد، من الآية الرابعة إلى الآية السادسة من السورة الكريمة، يخبرنا الله عز وجل فيها بعدة أخبار. هذه الأخبار غيبية. أول خبر أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الخبر الثاني أن الله عز وجل استوى على العرش. الخبر الثالث أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما ينزل من السماء وما يخرج، يعلم ما إيه ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الخبر الرابع أنه معنا أينما كنا وهو معكم أينما كنتم. الخبر الخامس والله بما تعملون بصير. الخبر السادس له ملك السماوات والأرض. السابع وإلى الله ترجع الأمور. الثامن يولج الليل في النهار. التاسع ويولج النهار في الليل. العاشر وهو عليم بذات الصدور. عشرة أخبار في هذه الآيات الأربع يخبرنا الله عز وجل بها. فبدأها الله عز وجل بقوله هو، وكلمة هو تدل على الحصر والقصر، يعني هو الذي فعل ذلك إيه لا غيره، يعني هو الذي خلق، هو الذي استوى على العرش، هو الذي يعلم ما يلج في الأرض، هو الذي يكون معكم أينما كنتم، هو الذي له ملك، هو الذي إليه ترجع الأمور، هو الذي يولد الليل إلى آخره. فكلمة هو دي تفيد الحصر والقصر، ولذلك الكلمة دي ذكرت كثيرا في هذه السورة الكريمة خاصة في الآيات الأولى منها. يعني ننظر مثلا في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز، وهو شوف كلمة هو وهو العزيز الحكيم. وبعدين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وبعدين وهو على كل شيء قدير، وبعدين هو. انت واخد بالك شايف كلمة هو عاملة ازاي؟ هو الأول والآخر الظاهر والباطن، هذه ثلاث مرات ماشي. وبعدين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وتلاحظ ان كلمة هو اذا ذكر يعني لحد الآن أربع مرات هم، بس تاخد بالك ان كلمة هو مقدرة قبل كل خبر، زي ما ذكرنا احنا معانا هنا مقدرة عشر مرات في الأربع آيات اللي معانا. برضك في الآية الأولى هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو انت واخد بالك خدت بالك. فلما تيجي تفكر فيها هتلاقيها متكررة يعني 15 مرة 20 مرة بهذه الطريقة. وبعد كده هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، تمام كده. فكلمة هو دي يا جماعة تشعر بالخصوصية، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي اختص بهذه الأمور. وبعدين هو تشعر بالمهابة والرهبة والخوف والجلال والعظمة. لله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، المهابة من الله، الجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. فدايما كلمة هو ديت تعمل لها حساب، يعني ايه لازم تركز عليها وتنتبه اليها. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق. إذن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. سورة الأنعام والآية الثانية ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، في سورة غافر. تمام. طيب، من هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، نلاحظ أنه جمع السماوات وأفرد الايه الأرض. مش هنتكلم في التبريرات الكتير، لكن هذه لغة العرب. العرب اعتادوا على جمع السماوات وإفراد الأرض، فالقرآن نطق بلغة العرب بس وخلاص، بدون أي يعني ايه فلسفات أخرى أو أي تأويلات أخرى هكذا. طيب، هل هناك دليل دلوقتي الآية أخبرت أن في سماوات وأخبرت أن في أرض واحدة، لكن هل هناك دليل على عدد هذه السماوات؟ وهل هناك دليل على تعدد الأرض وعددها، تعددها يعني أكثر من أرض وعددها كم أرض؟ في الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى خلق سبع سماوات أفادتني حاجتين، كثرة السماوات وتعددها، والحاجة الثانية إنها سبع سماوات. طيب، ومن الأرض مثلهن أفادتنا حاجتين، تعدد الأراضين إنها كذا أرض مش أرض واحدة، وإن الأراضين سبع كالسماوات، وانتهت المشكلة وخلاص. خدت بالك؟ ولذلك لم تأتي كلمة الأرض، لم تأتي كلمة الأرض مجموعة في القرآن إطلاق، لكن جمعت في السنة. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة. خدت بالك أنت؟ من سبع أراضين، يبقى جمعت في السنة. السنة مجموعة كلمة الأرض على على أراضين. واضح؟ ده كلام ممتاز. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة أيام، الأيام جمع ومفردها يوم، مش كده؟ طيب، ستة أيام. طب ليه ستة أيام؟ ده ربنا عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خدت بالك؟ ويقولون أمره بين بين الكاف والنون، يعني حتى مش لازم يستنى يخلص النون. خدت بالك؟ طب ليه المدة دي مثلا؟ ليه؟ طبعا العلماء أجابوا أجوبة كثيرة جدا، لكن من أقوى هذه الأجوبة، من اللي بيلعب في التليفون يا جماعة؟ من اللي بيفيس على التليفون؟ لا كده مش هينفع، كده مش هينفع يا جماعة، يعني عيب خالص يعني. معلش يعني ما حدش يستعمل التليفونات. لا انت جاي هنا تفيس؟ فلماذا هذه المدة يا جماعة؟ لماذا هذه المدة؟ العلماء لهم أجوبة كثيرة، لكن من أقوى هذه الأجوبة لنتعلم الصبر. يعني ايه لنتعلم الصبر؟ ان احنا لا نتعجل، يعني شوف ربنا القدير سبحانه وتعالى ويقول للشيء كون فيكون، ومع ذلك خلق السماوات والارض في ستة في ستة ايام. لنتعلم الصبر، يبقى درس لنا. طيب، من الحكم ايضا التي ذكروها او من الاجوبة التي ذكروها ان الله عز وجل يعني خلق، ابتدأ خلقه للسماوات والارض واكتمل في ستة في ستة أيام. تمام، أيا كان الأمر، فخلق الله عز وجل للسماوات والأرض في ستة أيام له حكم كثيرة نعلم بعضها ويخفى عنا البعض الآخر، والذي خفي عنا علمه من علمه وجهله من جهله. تمام يا جماعة؟ لو الكلام مش واضح قولوا نوضح تاني، لو حاجة مش واضحة نوضحها تاني. معايا كده؟ عشان ما حدش يسرح مننا بس. طيب الستة أيام دول إيه الأيام دي يا جماعة؟ إيه الأيام دي؟ طبعا برضو في كلام كتير لأهل العلم. تمام؟ يعني إيه؟ في كلام كتير في عدد هذه الأيام. يا ترى الأيام دي أنه أيام؟ ربنا عز وجل قال وإن يوما عند ربك إيه؟ كألف سنة مما تعدون. وقال في آية تانية في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. ماشي؟ وهناك الأيام التي نعلمها، اليوم اللي هو 24 ساعة. تمام؟ فيا ترى الستة أيام دي أنه أيام؟ ها؟ طبعا ذهب رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له يا ابن عباس ما هو اليوم الذي مقداره 1,000 سنة؟ بيسأل ابن عباس عن اليوم اللي مقداره إيه؟ 1,000 سنة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما فما اليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ فقال إنما أسألك لتحدثني، أنا جاي أسألك، أنا بسألك عن اليوم اللي مقداره 1,000 سنة، ترد عليه بسؤال وتقول اليوم مقداره 50,000 سنة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان الله أعلم بهما، هما يومان الله أعلم بهما. تمام؟ طيب ابن عباس بعد كده رضي الله عنهما اختار الفرق بين هذين اليومين، فورد عنه أثر آخر أنه إيه؟ قال إن اليوم الذي مقداره 50,000 سنة يوم العروج، يعني مقدار المسافة العروج من الأرض إلى الإيه؟ إلى السماوات، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. واليوم اللي مقداره 1,000 سنة هو يوم الإيه؟ يوم القيامة. على كل يعني 1,000 سنة ولا 50,000 سنة مش هي دي اللي إيه؟ اللي هينبني عليها عمل، وبالتالي يعني لا نتعب أنفسنا في يعني التفكير في هذا الأمر. فالبعض قال إن 6 أيام يوم اليوم كألف سنة، يعني 6,000 سنة. والبعض قال لا، ده اليوم في 6 أيام اللي ربنا خلق فيهم السماوات والأرض بمقداره 50,000 سنة، يعني كده 300,000 سنة، مش كده ولا ايه؟ طيب البعض قال أيام كأيامنا، أيام كأيامنا. طبعا أيام كأيامنا احنا عندنا الأيام بتحدد بيها يا جماعة بطلوع الفجر أو بغروب الشمس وغروبها، يعتبر بغروب الشمس وغروبها، يعني يبدأ بغروب الشمس اليوم عندنا وينتهي بإيه؟ بغروب الشمس، واخد بالك؟ أو لو حبينا نقسم اليوم إلى جزئين فبنقول الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، واليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فيا ترى الأيام الستة اللي ربنا خلق فيها السماوات والأرض مقدارها زي الأيام بتاعتنا ولا إيه؟ قالوا على قدرها، لأن طبعا الأيام بتاعتنا بتتحدد بناء على طلوع الشمس وغروبها، وطبعا قبل خلق السماوات والأرض لا كان في شمس ولا كانت بتطلع ولا كانت إيه بتغرب، فقالوا على مقدار أيامنا. برضك كل اجتهاد، لكن الله أعلم. المهم أن ربنا خلق السماوات والأرض في مدة طويلة في 6 أيام. طيب خلاص، تحديد 6 أيام دي ذكر كثيرا في القرآن الكريم. في سورة الأعراف قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إيه؟ في 6 أيام، مش كده؟ في سورة يونس عليه السلام قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. واخد بالك في سورة الرعد، خدت بالك في سورة طه، في سورة قاف، في سورة الحديد هيت معانا، في سورة السجدة. واخد بالك واضح ربنا عز وجل أخبر فيها أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. تمام. طيب، فماذا عن قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ عد معي، عد يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في إيه؟ في أربعة أيام. يبقى كده كم؟ ست. ها، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقى كده كم؟ تمن. المستشرقون يشغبون علينا بهذا، إزاي الآيات كلها ربنا بيخبر فيها إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في حين إن آية فصلت تدل على إنها تمن أيام مش ستة أيام. فنقول هذا كلام الجاهل أو المتجاهل باللغة العربية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ده خلق الأرض في يومين، وبعدين قدر فيها أقواتها في أربعة أيام وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام بما فيها الإيه؟ اليومين. يعني يبقى كأنه خلقها في يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين كمان، يبقى أربعة أيام. ليه يا جماعة؟ إيه اللي خلانا نقول ده؟ إيه اللي خلانا نقول ده؟ إن ده كل ده متصل بالأرض، يعني تقدير الأقوات والمباركة فيها، واخد بالك، ودحوها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، كل ده كل ده داخل في الخلق في الأرض. خدت بالك؟ فابتداء خلق الأرض كأرض ده في يومين، واكتمال هذه الأشياء المذكورة ديت في يومين كمان، يبقى أربعة أيام. يبقى فقدهن سبع سماوات في يومين، أدي الإيه اليومين التانيين، يبقى كده ستة أيام. فاتسق النظم بفضل الله تبارك وتعالى. ده كلام ممتاز. طيب، خلق الأرض السماوات والأرض في ستة أيام، أيما خلق أولا، هل الأرض أم السماء؟ ها، ربنا عز وجل قال: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبعدين والأرض بعد ذلك دحاها. ممكن إن لما ياخدش باله يفكر إن السماوات خلقت قبل الأرض بناء على هذه الآيات، لكن لا، ده سورة فصلت بتبين إن الأرض خلقت أولا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، بدأ بها في يومين، وبعدين ثم استوى إلى السماء ودخانه، ثم فقضهن سبع سماوات في يومين. يبقى دلت آية سورة فصلت على إن الأرض خلقت أولا والسماوات خلقت ثانيا. تمام. طيب، إزاي الحكاية دي؟ ربنا عز وجل قال: الله الذي جعل الأرض، جعل الأرض قرارا والسماء بناء. القرار اللي هو الايه؟ الأساس، والبناء اللي هو ما فوق الأساس. انت لما بتيجي تبني بيت بتعمل قواعد وسملات الأول، وبعد كده بتعمل البناء. فالقرار يكون قبل الايه؟ قبل البناء. الأساس يكون قبل البناء. طب وبعدين؟ الله عز وجل خلق الأرض في يومين، رقم واحد ورقم اثنين. وبعدين خلق السماوات في يومين، رقم ثلاثة ورقم أربعة. وبعدين بارك في الأرض وقدر فيها أقواتها في يومين، اللي هم رقم خمسة ورقم ستة. يبقى خلق السماوات والأرض، خلق السماوات، خلق الأرض أولا، خلق السماوات ثانيا، المباركة في الأرض وتقدير أقواتها فيها وغيره في اليومين الأخرين. ماشي كده؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طبعا ده فيه رد على اليهود. اليهود يقولون خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. استراح فين؟ في اليوم في اليوم السابع، عشان نعرف اليوم السابع ده جاي منين. انت واخد بالك ولا ايه؟ فربنا رد عليهم، رد عليهم ربنا، قال في سورة قاف، الله الذي تقول سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طبعا في حديث الله أعلم بصحته بيخبر أن ابتداء خلق السماوات والأرض كان يوم الأحد وانتهاها كان يوم الجمعة، الله أعلم بصحة الحديث. لكن على فرض صحة هذا الحديث فطبعا هيكون بمقدار هذه الأيام، لأن زي ما اتفقنا عندنا بتحدد بطلوع الشمس وغروبها أو كده، وده مش مكانش موجود لسه قبل خلق السماوات والأرض، فيبقى بمقدارها. تمام؟ طيب. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، طبعا وما بينهما، إن جاءت في آيات أخرى، يعني مش السماوات والأرض بس، ما بين السماوات والأرض، يعني الكون الفسيح اللي بين الأرض والسماوات، والكون الفسيح بين كل سماء وأخرى، والكون الفسيح بين كل أرض وأخرى، خلاص يعني دلت عليه آيات أخرى، دلت عليه آيات أخرى. تمام؟ وطبعا احنا بنستحضر حديث المعراج. المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى ولقي في كل سماء اهلها، يعني لقي ادم في السماء الاولى، خدت بالك، ولقي غيره في السماء الثانيه، ويوسف في الثالثه، ادريس في الرابعه، وهكذا. ف رقي هذه السماوات السبع، وكذلك الأراضون سبع، ونحن على الأرض الأولى وفوقنا السماء الأولى. تمام؟ طيب. خلق السماء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه قضية أخرى، استواء الله عز وجل على على عرش. طبعا يا جماعة، يعني عقيدة القرآن الكريم وعقيدة السنة وعقيدة السلف الصالح والعقيدة الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة قبل ترجمة الفلسفة أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ماشي كده، ومستوى على عرشه فوق السماء السابعة، وآيات كثيرة وحديث كثيرة دلت على فوقية الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقه، تسبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء إليه يصعد كلمة طيب ثم يعرج إليه، خد بالك. فآيات كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، قال: يا سعد، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. سيدة زينب تفاخرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الذي في السماء، أو وزوجني الله من فوق سبع سماوات. صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي، النبي صلى الله عليه وسلم بيختبر الجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث يا جماعة صرح بأن الجارية قالت، نطقت، مش زي ما بقول أهل البدع إنها أشارت. طب ما أشارت المشكلة؟ افرض إنها أشارت، خدت بالك. لكن في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على علو الله عز وجل على خلق. وعندنا كتاب علو العلي الغفار الإمام الذهبي، واختصار مختصر العلو للشيخ الألباني رحمه الله الجميع. طبعا عندنا جيوش من الأدلة من القرآن والسنة موجودة في كتاب معارج القبول، يعني عشرات الصفحات في معارج القبول كلها بتتكلم على على فوقية الله عز وجل وعلوه على إيه؟ على خلقه سبحانه وتعالى. طيب ثم استوى على العرش. كلمة ثم بتفيد يا جماعة؟ بتفيد الترتيب مع التراخي، يعني الترتيب ان اللي بعدها وقع بعد الذي قبلها، يعني كأن خلق السماوات والأرض أولا وبعد كده استواء الله على العرش جه بعد كده. طبعا ده كلام مش مظبوط. ليه؟ لأن يا جماعة الله عز وجل استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الايه؟ على الماء. فالله مستوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض. طيب يبقى ما ثم دي هتعمل نعمله فيها ايه؟ قالوا ان ثم دي تفيد الترتيب الرتبي، يعني في المرتبة وفي المنزلة مش الترتيب الزماني. يبقى كده ثم دي بتفيد عندي ترتيب زماني وبتفيد عندي كمان ترتيب ايه؟ رتبي في المرتبة والمنزلة. فهنا بتفيد ايه يا جماعة؟ الترتيب الرتبي في المنزلة. يعني ايه؟ اكرمت محمدا ثم عليا. خدت بالك؟ اكرمت محمدا ثم عليا، معناها ان انا اكرمت محمد اكراما اقل من اكرام ايه؟ علي. وعلي اكرمت اكراما اكبر من اكرام ايه؟ محمد. خد بالك في سورة هود ربنا عز وجل يقول ايه؟ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. وان استغفروا ربكم ايه؟ ثم توبوا اليه. هو التوبه الاولى للاستغفار التوبه، واخد بالك؟ لكن انتقل من الادنى الى الايه؟ الى الاعلى. واخد بالك؟ انتقل من الادنى الى الاعلى. المقصود يعني ان الترتيب هنا ترتيب ايه؟ رتبي. يعني كان استواء الله على عرشه افضل من خلق الايه؟ من خلق السماوات والارض. خدت بالك؟ طيب ثم استوى على العرش. كلمة استوى طبعا فيها مشاكل كثيرة جدا، لكن الصحيح فيها قول السلف ان استوى بمعنى ايه؟ صعد واستقر وارتفع وعلى. كم معنى؟ اربعة معنى. صعد من الصعود، استقر من الاستقرار ضد الاضطراب، استقر وارتقى، استقر وصعد وعلى وارتفع، الارتفاع ضد الانخفاض والعلو ضد النزول. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ استوى على العرش. دي عقيده السلف زي ما قالت ام سلمة رضي الله عنها، ونفس المقاله قالها الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الاستواء ايه؟ معلوم. يعني ايه معلوم؟ المعنى في اللغه الصعود والارتفاع والاستقرار، اخدت بالك؟ والعلو، فالمعنى معروف. طيب والكيف موجود ولا مش موجود؟ كيف في كيف ولا ما فيش؟ في كيف، لكن لا نعلمه، مجهول او غير معقول على روايتين. ها طيب والايمان به يعني ايه؟ بالاستواء واجب، والسؤال عنه ايه؟ بدعة. ثم قال الإمام مالك أخرج الرجل فإنه إيه؟ فإنه مبتدع. ده القول الصحيح في الاستواء. ودي كانت عقيدة القرآن وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة وعقيدة القرون الخيرية الثلاثة الأولى، وكان عليها إجماع المسلمين إلى أن بدأت ترجمة الفلسفة وظهرت الفرق الضالة والمبتدعة زي المعتزلة وزي الأشاعرة، واخد بالك، وغيرهم من الفرق اللي بدأت تأول الصفات. ايه اللي دعاهم لكده يا جماعة؟ ايه اللي دعاهم لكده؟ اللي دعاهم لكده التنزيه، يعني عاوزين ننزيه ربنا. فقالوا استوى على العرش. طب احنا عارفين العرش ده سرير الملك، واستواء الملك على العرش بتاعه يعني جلوسه عليه، فكده يبقى فيه تشبيه. طب احنا عايزين نفر من التشبيه، يبقى نعطل، ننكر الاستواء، ننفيه. طبعا كان مستقي من الرمضاء بالايه؟ بالنار. يعني هو ماشي على ارض حر رمضاء بتلسع في رجله، فعاوز يتقي منها، فراح جاي دايس على ايه؟ على نار، على جمر من النار. طب انت كده عملت ايه؟ ده انت ايه يعني؟ ايه يعني؟ اسأت، يعني اسأت اكثر يعني، خدت بالك؟ فهو ده اللي دعاهم في الحقيقة جمال بأول الصفات، هو ده اللي دعاهم للايه؟ اللي هو التنزيه. هم الاول فهموا التشبيه فحبوا يأولوا التشبيه فعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تشبيه، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، لأنه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. تمام كده؟ ثم استوى على العرش. طيب الأشاعرة قالوا استوى يعني استولى، قالوا استوى يعني ايه؟ استولى. طبعا استولى دي معناها ان فيه منازعة، ان كان حد بينازع على العرش، خدت بالك؟ فلو نجح تبقى ثورة، ولو لم ينجح يبقى ايه؟ يبقى انقلاب، واخد بالك؟ نسأل الله العفو والعافية. فهو كأن حد كان بينازع على العرش، هو انتصر عليه واستولى على الايه؟ على العرش. واستدلوا ببيت الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. طبعا جمعوا بين سوءتين، انه أخطل يعني الخطل اللي هو ايه؟ ذهاب العقل، وكمان نصراني كافر. تستدل بكلامه على كلام الله عز وجل، خدت بالك؟ هو يقصد استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق. كان في معركة جامدة خالص، وكان بشر ده أحد القواد في المعركة، وانتصر على أعدائه واستولى على العراق. إيه ده؟ هو ده حصل مع ربنا يا جماعة؟ طبعا ده كلام باطل. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال إنهم تشبهوا باليهود. الأشاعرة لما قالوا استوى عن استولى تشبهوا باليهود. إزاي تشبهوا باليهود؟ ان اليهود زادوا حرفا والأشاعرة زادوا حرفا. ازاي؟ ربنا قال لليهود ايه؟ وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فقالوا ايه؟ حنطة، عملوا ايه؟ زودوا حرف. وفي الرواية قالوا حبة في شعرة، واخد بالك؟ فطبعا دول ربنا قال لهم استوى، فقالوا ايه؟ استولى، زودوا حرف، وليس معهم دليل على ذلك، بل الدليل على خلاف ما ذهبوا إليه. تمام؟ واستواء الله على عرشه لا يلزم منه إيه؟ لا يلزم منه تجسيم، يعني لا يلزم منه تجسيم. تمام؟ طيب ثم استوى على العرش. العرش أكبر المخلوقات، العرش أكبر المخلوقات، لأن البعض ذهب إلى أنه هو الكرسي. لا، العرش يا جماعة أكبر المخلوقات، وهو كالقبة، كالقبة زي السماوات، ما هي كالقبة برضه. السماوات كروية، العرش مقبب يعني كروي، الأرض أيضا كروية، وده حيبان بعد كده هنوضحه أكتر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعرش أكبر المخلوقات. طيب يا ترى أيما خلق أولا؟ خلاصة الكلام بين السلف من خلال الأدلة إن هم مختلفين في ثلاث حاجات: العرش أو القلم أو الماء. خدت بالك؟ أي يعني العرش خلق أولا، ولا القلم خلق أولا، ولا الماء خلق أولا؟ خلاف بين السلف. كل ده بناء على إيه؟ على أدلة بتقوي أحد هذه الآراء. طيب الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين من الرب سبحانه وتعالى. برضك الجماعة ليس كمثله شيء، عشان بس عقولنا ما تهش. موضع القدمين من الرب سبحانه وتعالى. طيب ما الكرسي؟ يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كإيه؟ كحلقة ملقاة إيه؟ في فلاة، خاتم مرمي في الصحراء. تخيل أنت، فيش مقارنة. وما الكرسي في العرش إلا إيه؟ كحلقة ملقاة إيه؟ في فلاة. خدت بالك؟ وطبعا يا جماعة يعني إيه؟ التفسير الأول كانوا بيقولوا مثلا الأرض فوقها السماء، وخد بالك وهكذا. لا، ده النهاردة كلام مختلف. ده الأرض دي ضمن المجموعة الشمسية اللي كانوا بفكروها سبع كواكب الأول، وبعد كده اكتشف أنها 10 كواكب متداخلة في الدوائر بتاعتها، في الأفلاك بتاعتها، بعضها أوسع من بعض. يعني كل واحدة بتلف في الفلك، والتانية فلك أوسع منه، والتالتة فلك أوسع، وهكذا 10 دوائر متداخلة. انتوا فاهمين؟ فدي كده المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية ديت ضمن ملايين أو مليارات المجموعات اللي موجودة في مجرة درب التبانة. خدت بالك؟ مجرة درب التبانة اللي احنا عايشين فيها. طيب، مجرة درب التبانة ديت، هذه المجرة ضمن 400 مليون مجرة، ضمن 400 مليون مجرة، 400 مليار مجرة. خدت بالك؟ ولسه بيكتشفوا حاجات جديدة، وكمان المجرات نفسها تتباعد شيئا فشيئا، يتسع الكون. فسبحان الله، يعني الواحد يستعجب. يعني حتى ده كلام الكفار، حتى اكتشافات العلمية اللي اكتشفها الكفار أيضا. ف يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عشان كده لما نسمع في أول السورة قول الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ماشي، له، يملك، له ليس لغير، قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص. خدت بالك؟ ونسمع بعد كده الآية اللي بعد دي، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. واخد بالك؟ ونسمع أن في سورة كاملة اسمها سورة إيه؟ الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تمام؟ فنتعجب. طب فين الملحدين بقى؟ ورونا بقى الجماعة الملحدين دول إيه حكايتهم؟ فين هم؟ يفسرولنا ده، يفسرولنا الحكاية دي. يعني إذا كان الكون ليس له إيه رب ولا إله، طب ما الكون ده مش ممكن كل ده يبقى صدفة؟ يعني مش ممكن كل ده يبقى صدفة يا جماعة. بعض أهل العلم كان على موعد مع بعض الزنادقة في مناظرة حول وجود الله عز وجل، فطبعا تأخر هذا العالم وذهب إليه متأخرا، فبدأ طبعا الزنادقة والملحدين يتكلموا إن ما فيش خالق وما فيش إله وما فيش رب، وعمال يشرح بقى خلاص العالم كده إيه مش جاي، خلاص إحنا انتصرنا كده. وصل العالم هو بيتكلم متأخرا، فاعتذر طبعا عن التأخر، وقال لهم يعني إني انتظرت على شاطئ النهر فتأخرت ولم تأتي سفينة، فإذ بشجر على الشاطئ قد انقطع وتشقق إلى ألواح، وارتبطت هذه الألواح بعضها ببعض لتصنع قاربا، ثم نزل هذا القارب في الماء فركبت القارب وذهب بي إلى الشاطئ الآخر الذي أنتم فيه، هذا الذي أخرني. فضحك هذا الملحد عليه وقال يعني هذا مجنون، انتم بتقولوا جايبين عالم وفي حد أصلا يعني في سفينة بدون صانع؟ قال سبحان الله، وهذا الكون كله بدون صانع. فبهت الملحد، بهت، تاخد بالك. وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. تمام؟ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. يعلم، يبقى ده خبر كمان اهو ان ربنا عز وجل يعلم. موقع الجملة دي من الإعراب ايه؟ حال أو جملة استئنافية. يعلم دي قضية العلم في هذه الصورة مهمة جدا، لأنها ذكرت كثيرا، ذكرت كلمة يعني مشتقات العلم في هذه الصورة ونسبة ذلك لله عز وجل كثيرا. شوف مثلا أول آية ثاني آية: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت على كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو إيه بكل شيء عليم. ثالث آية، واخد بالك؟ طيب الآية الرابعة هي معنا: يعلم، شوف خد بالك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خدت بالك؟ طيب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو إيه عليم بذات الصدور. واخد بالك؟ فنسبة العلم لله عز وجل في هذه الآيات بتدلنا على إيه؟ أول حاجة بتدلنا على المراقبة، نحن لازم نراقب ربنا في كل شيء، لأن ربنا بكل شيء عليم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خدت بالك؟ يعلم ما في ذات الصدور في القلوب، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. يبقى دي دعوة لإيه؟ للمراقبة. كمان الأمر الثاني المستفيد من كلمة يعلم تعميق الإيمان بالله عز وجل، تعميق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يلج، يدخل في الأرض، في حاجات بتدخل في الأرض. زي إيه؟ زي البذرة، عشان تزرع بتعمل ايه؟ تفحت الارض وتحرتها وترمي البذرة وتقلب عليها، تبقى البذرة دخلت في الارض. خدت بالك؟ زي مثلا الاساسات، اذا كان انت بتبني مثلا عمارة او برج او اي شيء، بتعمل عمق كبير في الارض. الموتى لما الانسان بيموت بيدفنوه في الارض، كذلك الحيوانات اللي بتموت بتدفن في الأرض. الآثار، الآثار اللي داخل الأرض، خدت بالك؟ المطر اللي بينزل من السماء بينزل في الأرض، واللي يزيد عن الناس بيخزن في الأرض بحيث أنه يفحر في أي حتة يطلع مياه جوفية. واخد بالك؟ دي كلها اللي احنا ذكرناها دي مجرد ايه؟ أمثلة فقط، وإلا فما يلج في الأرض أكثر من هذا بكثير. طيب ما يلج في الأرض وما يخرج منها، برضو اللي هنذكره أمثلة: الزرع بيخرج من الأرض، البترول، المعادن النفيسة، الكنوز اللي بتطلع من الأرض، يوم القيامة الموتى يخرجون من الأرض، الدجال لما يخرج تتبعه كنوز الأرض إيه؟ كعاسيب النحل. واخد بالك؟ برضو دي برضو كلها ايه؟ أمثلة فقط، وإلا فما يخرج من الأرض ايه؟ أكثر من هذا بكثير. خدت بالك؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ينزل من السماء زي المطر، ده بينزل من السماء، كل ما علاك فهو ايه؟ سماء. واخد بالك؟ يعني السقف اسمه سماء، ما كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بايه؟ بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر ليذهبن كيده ما يغيظ. المطر بينزل من السماء. طيب الرزق، وفي السماء ايه؟ رزقكم وما ايه؟ وما توعدون. تمام؟ الأحكام القدرية، القدر، الأمر الله القدري، أقدار الله، الأقدار دي بتنزل من إيه؟ من السماء. الأحكام الشرعية برضك من جهة السماء. واخد بالك؟ برضو دي كلها أمثلة. الملائكة، الحديد، وأنزلنا الحديد، أحسنت. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج فيها. خد بالك، أنا عندي كلمتين أريد أن أقف عندهما. أول كلمة كلمة يعرج. التعريج ده بيختلف عن الاستقامة، صح؟ يعني شيء متعرج غير شيء إيه؟ مستقيم. فيعرج فيها، ليه ما قالش يصعد فيها؟ ها؟ لأن يا جماعة الذي يصعد في السماء لا يمكن أن يصعد في خط مستقيم. ها؟ لا يمكن أن يصعد في خط مستقيم. خدت بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، لماذا لم يعرج به من مكة؟ وليه أسري به إلى المسجد الأقصى؟ من ضمن الحكم عشان أخذ الخلافة من الإيه أو النبوة من بني إسرائيل لما خانوها والأمانة وكده. لكن هناك معنى آخر، وهو أن العروج من المسجد الأقصى طريق معبدة أيسر من العروج من مكة إلى السماوات العلى، والله أعلم. وذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل برضك إيه؟ المسجد الأقصى، وبعد كده جه على إيه؟ على مكة. كمان الطائرات، الطائرات اللي بتطير في الجو لها خط سير. خدت بالك؟ لو خلفت خط السير دي بيحصل ايه؟ بتصطدم بشيء قوي، ممكن بتتحطم او بتحترق، مش كده ولا ايه؟ فالسماء نفسها فيها طرق، السماء نفسها فيها طرق، ما ينفعش كده الواحد يطلع كده خلاص. تفكرين قمر الصناعي نايل سات، اول قمر صناعي اطلقته مصر، تم اطلاقه منين؟ من البرازيل. طب ليه ما طلعش من هنا؟ لان ما فيش سكه. باختصار شديد وبدون تفاصيل، ما فيش سكة من هنا يطلع القمر الصناعي نايل سات على المدار بتاعه اللي مرسوم له في الفضاء. فالسكة بتاعته منين؟ من البرازيل، طلع من البرازيل. واخد بالك؟ فالفكرة في ايه؟ ان شوفوا التعبير القرآني، ما قالش يصعد فيها، قال يعرج. وحتى في الملائكة قال تعرج الملائكة والروح لجبريل. خدت بالك؟ فالعروج اللي هو ايه؟ الطريق الغير مستقيم. ها؟ انتوا فاهمين يا جماعه؟ طيب يبقى ده هو الايه، وقفه مع كلمه ايه؟ ها؟ يعلم ما في الارض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كلمه فيها، انت بتلاحظ انه ايه؟ لما اتكلم عن الارض قال ايه؟ قال يعلم ما يلج في الارض ويخرج منها. طب وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. من بتديني معنى الانفصال، وفي بتديني معنى الدخول. انت واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني لو قلنا ينزل من السماء يعني يخرج من السماء. طيب وما يعرج فيها، المفترض يعرج اليها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فعرج يعرج إليه، عرج إليه، ما ينفعش عرج فيه. طب ليه يعرج فيها؟ لأن يا جماعة كل ما علاك فهو سماء، وبالتالي مجرد ما الشيء ارتفع عنك غاب عنك يبقى كأنه دخل في السماء، كأنه دخل في السماء. معايا كده؟ يبقى لما حروف الجر ينير بعضها عن بعض بيديني نفس المعنى الاولاني ومعنى زائد. زي مثلا ايه؟ ولا اصلبنكم ايه؟ في جذوع النخل، في جذوع النخل. طيب هو اللي بيتصلب يا جماعه، اللي بيصلبوه على النخل بيفحروا النخل، يجوروه كده ويدخلوا الانسان جواه ويقفلوا عليه عشان يبقى فيه، عشان تفض الظرفيه، ولا بيربطوه على النخلة من بره؟ على النخلة من بره. ففي بمعنى على. طب ليه ما جتش على؟ ولا أصلبنكم على جذوع النخل، عشان تفيدني معنى تاني، ان هم بيصلبوه بيربطوه جامد في النخله كانه دخل في هذه النخله، لان برضو الحرف لما بيتغير بيبقى فيه رائحه المعنى الاصلي بتاعه، فاهمني؟ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. قضيه اخرى معانا النهارده، قضيه المعيه، معيه الله عز وجل ايه مع خلقه، خدت بالك؟ وهو معكم أينما كنتم، يعني ربنا عز وجل معانا حيث كنا، ماشي كده؟ زي قول الله عز وجل في سورة المجادلة التي تليها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. تمام كده؟ دي بيسموها المعية العامة. يبقى عندي المعية نوعين، معية عامة ومعية إيه؟ خاصة. المعية العامة دي مع جميع الخلق، ماشي؟ طيب معهم بإيه؟ في كل مكان، زي ما الزنادقة بيقولوا أو غلاة الصوفية بيقولوا، أو النهاردة بيحاولوا ينشروا هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة ابن عربي وابن الرومي والحلاج، وبيقولوها كده بصراحة وبينكسفوش حتى إنه في كل مكان. سبق أن احنا اتكلمنا على الحكاية دي في المرات السابقة، ويبقى هو معكم أينما كنتم يستدل بهذه الآية على وجود الله في كل مكان. الإمام أحمد لما واحد قال له كده قال له: هل المكان مخلوق أم غير مخلوق؟ قال له: المكان مخلوق. قال له: طيب قبل أن يخلق المكان أين كان؟ المكان مخلوق، السماوات والأرض مخلوقة، خدت بالك؟ الجبال والبحار مخلوق. طيب قبل أن يخلق الله هذه الأماكن أين كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء إيه معه، في رواية: ولا شيء قبله. تمام. طيب في كل مكان من ضمن الأماكن إيه؟ الأماكن النجسة زي دورة المية، هل يليق بالله عز وجل أن يكون في هذا المكان أو في رحم المرأة مثلا أو في الأماكن الجهاز التناسلي مثلا للإنسان أو للحيوان؟ مش دي أماكن؟ يعني ده كده سب لرب العالمين والعياذ بالله، كده سب لله عز وجل. عقيدة لم يصل إليها أبو جهل ولا أبو لهب، ما صلوش لها خالص. خدت أنا ذكرت لكم المثال اللي بيضربوه يقول لك المية في السكر، فاكرين؟ الحلول والاتحاد. فتبالك إذا كان النصارى كفار عشان قالوا ان اللاهوت حل في الناسوت، اللي هو الرب حل في عيسى واحد بس، ما بالك اللي بيقولوا حل في كل مكان وفي كل انسان؟ ده اشد كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. للاسف الشديد هذه العقيده تروج الان وبقوه، وتنفق عليها الاموال، والاعلام يساعد بكل قوه عشان افساد عقائد المسلمين. وما كنا نتوقع، بل ما كنا نتخيل، مجرد التخيل، أن يعاد نشر هذه العقائد الفاسدة مرة أخرى. من أجل ذلك تزيد المسؤولية في أعناقنا تجاه عقيدتنا، لأن العقيدة يا جماعة هي أهم شيء، ولن ننتصر إلا بصحة العقيدة. تمام؟ طيب المعية العامة دي من الله عز وجل مع جميع الخلق، مع المسلم والكافر، مع البر والفاجر، مع الإنسان والحيوان والنبات والجماد، مع أهل السماوات، مع أهل الأرض. هنحطها جنب قول الله عز وجل إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر والإيه؟ والباطن، وهو بكل شيء عليم. فكلمة العلم هنا بتديني قيد واضح جدا أن الله عز وجل إيه؟ مع هذه المخلوقات بعلمه. خدت بالك؟ لذلك الإمام أحمد قال كده في آية سورة المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة لو رابعة ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إيه؟ معهم أينما كان. فالإمام أحمد قال معهم بعلمه. طيب استدل به الإمام أحمد بنفس الآية، قال الآية بدأت بالعلم وخدمت بالإيه؟ بالعلم. أول آية ألم تر أن الله يعلم. طيب وآخر الآية ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يبقى بعلمه. طيب بعلمه فقط؟ لا، ده بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وإرادته وقدرته وتقديره، واخد بالك؟ طيب ليه السلف قالوا بعلمه؟ قالوا فرارا من الحلول، القول بالحلول، لأن لو معنا بذاته يبقى حلول، يبقى اللاهوت حل في الناسوت مش في عيسى بس، ده في كله، في كل المخلوقات حل، في الإنسان والحيوان والنبات والجماد، واخد بالك؟ طيب هل معنى قول السلف انه معهم بعلمه نفي معيته بسمعه وبصره وقدرته وإرادته ومشيئته وإحاطته وهذه الأشياء؟ لا طبعا لا يستلزم ذلك. تمام. طيب المعية هنا من الله عز وجل معية إيه؟ عامة مع جميع الخلق زي ما ذكرنا بصفاته اللي احنا إيه ذكرناها. طيب في معية خاصة اللي هي معية النصر والإيه؟ والتأييد. ممكن تكون المعية دي مع أشخاص بعينهم، معية الله الخاصة تأييد النصر دي مع أشخاص بعينهم، وممكن تكون مع من اتصف بصفات معينة. نوضح تاني، ممكن ربنا يذكر أنه معياته الخاصة مع أشخاص بعينهم، قال لا تخافا إنني إيه معكما، مع مين يا جماعة؟ موسى وهارون، إنني معكما. يبقى دي معية خاصة بأشخاص معينين ربنا ذكر أسماءهم. لا تحزن إن الله معنا، مين ومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأبو بكر رضي الله عنه. يبقى دي معية خاصة مع مين؟ مع أشخاص. طيب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ماشي؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون. المعية هنا مع مين؟ مع صفات، مع من اتصفوا بالإيه؟ بالتقوى والإيه؟ والإحسان. يبقى أنا كده عندي المعية معيتين، معية عامة ومعية إيه؟ خاصة. المعية العامة أن الله عز وجل مع خلقه جميعا بعلمه وإرادته وقدرته ومشيئته وتقديره وسمعه وبصره وإحاطته إلى آخره، دي المعية العامة مع جميع الخلق. المعية الخاصة معية النصر والتأييد، إما أنها تكون مع أشخاص بأعينهم، وإما أنها تكون مع صفات من اتصفوا بصفات معينة. واضح يا جماعة؟ طيب وهو معكم أينما كنتم. طيب أينما كنتم دي أين؟ دي ظرف مكان، ماشي؟ يعني إيه تدل على المكان. طيب لو قلنا أين بس يبقى مكان معين، طب لما نقوله أينما يبقى ما دي جت عشان تفيد عموم الأماكن كلها، يبقى معكم أينما كنتم في عموم الأماكن كلها. طيب أين دي بيقولوا عليها اسم شرط، اسم شرط، يبقى كده الجملة إيه؟ شرطية، تحتاج لأداة الشرط اللي هي أين، فعل الشرط اللي هو إيه؟ كنتم. طب فين جواب الشرط؟ مقدر دل عليه ما قبله، ها؟ اللي هو ايه؟ اينما كنتم فهو معكم، دل عليه ما قبله، مش اللي قبل اين وهو معكم، يبقى اينما كنتم فهو ايه؟ معكم. يبقى اين دي اداه الشرط، وكنتم فعل الشرط، فهو معكم اللي هو المقدر دل عليه ما قبله، ده جواب الايه؟ الشرط. طيب كنتم هنا معروف ان كان اصلها انها فعل ايه؟ ناقص. يعني ناقص؟ يعني يحتاج لمبتدا وايه؟ وخبر. طب هنا في مبتدا وخبر؟ مفيش مبتدا وخبر، يبقى كان كده خرجت عن اصلها من كونها ناقصه الى كونها ايه؟ تامه. يبقى بمعنى الفعل، يعني اينما كنتم يعني اينما وجدتم، يبقى دي كانت تامه التي لا تحتاج الى مبتدا وايه؟ وخبر. ماشي؟ يبقى لا تحتاج الى مبتدا وخبر لان كان هنا ايه؟ تامه. ماشي؟ وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. ادي العلم تنهو، لان البصير البصر ده اللي هو بمعنى الرؤية، الرؤية العلمية ولا الرؤية البصرية؟ الاثنين، ان الله عز وجل يعلم ويرى، مش كده ولا ايه؟ والله بما تعملون بصير فيجازيكم على اعمالكم ان خيرا فخير وان شرا ايه فشر. ماشي كده؟ وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. احنا يعني كان نفسنا نكمل الثلاث ايات، لكن طبعا لطول الوقت احنا بقينا كده 62 دقيقه، فهذا ما تيسر حول قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. في استفسارات حول الايه يا جماعه؟ عدد العرش مخلوق. طب ليه هو ما حملش نفسه بنفسه ان هو مخلوق؟ ده سؤال مهم، البتاع وقعت مش هجيبها السؤال حتى. هو حمل الملائكة للعرش هذا من باب التشريف، وإلا فزي ما حضرتك ذكرت فعلا كان ممكن العرش يتماسك مثل السماوات والأرض، واخد بالك؟ لكن حملت العرش دول على سبيل التشريف، والله اعلم. نعم. ممكن التفكر في خلق العرش والكرسي، ممكن التفكر في خلق المخلوقات، لكن نتفكر بناء على ايه؟ على ما جاء في القرآن والسنة الوحي، لأن دي غيب احنا ما نعرفهوش. يعني لما نتفكر فيما ظهر لنا في الآيات القرآنية والسنة النبوية، أو فيما ظهر لنا في الآيات التكوينية. يعني تبص للسماء تتفكر، تبص للأرض تتفكر، تبص في اختلاف الليل والنهار تتفكر، لأن دي حاجة أنت إيه؟ شايفها. وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. لكن الحاجات اللي أنت مش شايفها زي العرش أو الكرسي، تفكرك فيها بيكون محدود في إطار إيه؟ ما صح ما جاء في القرآن وصح في الايه؟ في السنة. يعني نعم. التفكر في العظمة في العرش، نعم، وليس في التشبيه. اللي ورد في السنة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت حملة العرش، ها، وأذن لي أن أحدث عن أحدهم، إنما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 700 عام. ده واحد من الايه؟ من حملة العرش. المسافة بين ودنه وكتفه، ها، ها، مسيرة 700 سنة. طب ما هو انت بقى هتوقف كده، انت هتاخد دي كده تتفكر فيها بس في عظم في العظمة، لكن على رأيك شكله ايه وطوله ازاي ورجليه ليه ما تعرفش، انت ما تعرفش لان ده غيب لا نعلمه. نقف عندما اخبرنا به الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لم يكن ملك من حد له، سبحان الملك قهر وخلى عبده. سبحان الله، سبحان الملك سبحانه وتعالى. حد عنده استفسار ثاني في الآية؟